الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد. فهذا درس جديد من دروس علم الفقه من كتاب كفاية الأخيار شرح غاية الاختصار للشيخ تقي الدين الحسني رحمه الله تعالى. باب الإجارة. قال المصنف: فصل في الإجارة. وكل ما أمكن الانتفاع به مع بقاء عينه صحت إجارته، إذا قدرت منفعته بأحد أمرين: مدة أو عمل. يبقى المذهب يقول أن الإجارة، عقد الإجارة، هو كل ما أمكن الانتفاع به، ننتفع به مع بقاء عينه وعينه تبقى. قال الشارح: القياس عدم صحة الإجارة. ما معنى القياس هنا؟ القياس هو أن هذا العقد هل هو متوافق مع الأصول التي جرت في العقود ولا غير متوافق. عقد الإجارة غير متوافق مع أصول العقود، لأن أصل العقد أن يكون على شيء موجود وليس على شيء معدوم. الإجارة تكون على شيء معدوم وهي المنفعة. المنفعة غير موجودة الآن. قلت لك أجرت لك هذه الشقة لمدة سنة، يبقى أنا سأعطيك منفعة هذه الشقة. منفعة هذه الشقة لم توجد الآن، غير موجودة، إنما ستوجد بعد ذلك لما أنت تسكن. فهي منفعة معدومة، شيئا فشيئا، لأن الإجارة موضوعة للمنافع وهي معدومة. المنافع معدومة، والأصل في العقود أنها تكون على موجود، والعقد على المعدوم غرض. غرض، هذا غرض منهي عنه، لكن الحاجة الماسة داعية إلى ذلك، بل الضرورة المحققة داعية إلى الإجارة. الآن الشيخ يقول لك: ليست فقط الحاجة هي التي دعت الإجارة. أنا عندي درجات مقاصد الشريعة ثلاثة: إما تكون ضرورة، وهي التي لو تخلفت الضرورة اضطربت الحياة، يحدث اضطراب ما تنصلح الدنيا، هذه تسمى ضرورة. وإما أن تكون حاجة، المقصد يقول حاجة يعني رغبات الناس، يمكن إذا تخلف يحدث نوع من المشقة لكن لا يحدث اضطراب، الحياة تستقر والحياة تمشي، لكن يحدث نوع من المشقة. ويكون هناك أيضا شيء يسمى التكميليات أو التحسينيات. الإجارة، عقد الإجارة، عقد جوز للحاجة، بل الشيخ قال للضرورة، يعني لو أنه لا يوجد عقد الإجارة اضطربت الحياة، اضطربت، لأن الناس أين يسكنون؟ ليس كل الناس يملك. بل الضرورة المحققة داعية إلى الإجارة، فإنه ليس لكل أحد مسكن ولا مركوب ولا خادم ولا آلة يحتاج إليه، فجوزت لذلك كما جوز السلم وغيره من عقود الغرر. إذن جاز عقد الإجارة على خلاف القياس. لماذا؟ للحاجة أو للضرورة المحققة. وقد أجمعت الصحابة والتابعون على جوازها، وقبل الإجماع جاء بها القرآن والسنة المطهرة. جاء بها يعني استنبط العلماء منه أو من القرآن والسنة جواز الإجارة. قال الله تعالى: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، يعني تعطيه أجر، تعطي المرأة أجرا على الإرضاع. وروى البخاري أنه عليه الصلاة والسلام قال: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة. خصمهم يعني خصيمهم، يعني مجادلا لهم أو ضدهم: رجل أعطى بي ثم غدر، من الغد، من الغدر هو الخيانة وعدم الأمان، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، يعني أتى إلى رجل حر وباعه، والأصل أن الحر لا يقع تحت اليد، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطيه أجره. استوفى منه يعني أخذ حقه واستفاد بالعمل ولم يعطيه الأجر. دخل خصم نبيه ويكون كبير شيء طبعا، إذا قال صلى الله عليه وسلم أنه خصمه فهو من الكبائر، هذه كبائر. الشيخ هل يعني المصر نعم هو رجل استأجر نعم ولكن لا يعطي لهم حقه؟ نعم وقع في الكبائر. نعم يعني نقول بمجرد رفض يعطي لهم حقه هو كبير أو هو يستمر في الكبائر، يعني كل ثانية له يأتي ذنب اعتزى أو مرة واحدة وقع؟ لا ليس مرة واحدة، متكرر. طالما أنه لم يعطيه حقه فهذا الذنب متكرر، الظلم مستمر. وروي أنه عليه الصلاة والسلام قال أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. هذا على سبيل الإيه؟ على سبيل الندب، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطي الأجير حقه قبل أن يجف عرقه، قبل أن ينتهي من العمل تعطيه الأجرة. وحد عقد الإجارة، حد يعني تعريف. ما هو تعريف عقد الإجارة؟ تعريفه شرعا طبعا الإجارة هو عقد على منفعة، عقد على منفعة مقصودة معلومة قابلة للبذل والإباحة بعوض معلوم. يبقى هو عقد، وهذا العقد ليس على عين، هذا العقد على منفعة، ولا بد أن تكون هذه المنفعة مقصودة. يعني إيش مقصودة؟ يعني منفعة لها غرض وليست منفعة تافهة ليس لها غرض. خلاص، وسيأتي بيان هذه القيود. معلومة يعني ليست مجهولة، قابلة للبذل يعني قابلة للإعطاء، البذل يعني الإعطاء أنه يعطيها، ها؟ والإباحة يعني أن تباح وأن تؤخذ وأن تحصل بعوض، بعوض يعني بأجر. معلومة. قال وفيه قيود، هذه القيود كلها قيود احتراز. فاحترزنا بالمنفعة عن الإجارة المعقودة على ما يتضمن إتلاف عين. هو قاله بالمنفعة، يبقى هو عقد على منفعة. طب هب أن إنسانا استأجر شخصا على إتلاف عين، قال أستأجرك لتتلف، يبقى هو الذي ليس الإجارة. فمن ذلك استئجار البستان للثمار، استأجر البستان لكي يأخذ، لكي يزرع فيه ويأخذ منه ثمارا، والشاة للبنها وما في معناهما. هذه استئجار على إتلاف العين. يبقى لما يقول عندي بستان وهذا البستان فيه ثمار، بستان فيه ثمار، أقول أستأجر منك البستان لكي أقطف هذه الثمار وأخذها أنا، نقول هذه ليست إجارة، هذه إجارة على عين. أنت الآن تتلف عين، كأنك تأخذ جزءا من العين. قال والله عندي شاة وهذه الشاة عندها لبن، قال أستأجر منك الشاة لكي أخذ هذا اللبن. خلاص، يبقى نقول هذا أيضا ليس من الإجارة، هذا على إتلاف عين وهو اللبن. وكذا لصوفها استأجر الشاة ليأخذ منها الصوف، ولولدها استأجر الشاة ليأخذ ولدها جنينها، فهذه الإجارة باطلة، ليست إجارة. يبقى هذه الإجارة إيه؟ باطلة. هو إذا أخرج هذه المنفعة هذا تمليك صح؟ نعم، تمليك المنفعة هذا لا يجوز. أما الإجارة أي منفعة هو هو نوع من المنفعة، ليس من نوع من المنفعة، هذا عين. المنفعة هو يقول لك الإجارة عقد على أخذ المنفعة مع بقاء العين، العين موجود. وإذا أخذت يعني الجنين للشاة عين يبقى وتأخذ جنين صح، لكن أنت أخذت الجنين أخذت عينا، ونحن لا نريد أن نعطيك عينا، الإجارة لا تعطي أعياد، الإجارة تعطي منافع. إذا المنفعة المعنوية، أي منفعة معنوية ليست أعيانا. الإجارة عقد على منافع معنوية، أشياء معنوية ليست أعيانا، فإذا كانت على أعيان فليست إجارة، إنما هي باطلة. يعني من استأجر شخصا لك المنفعة ليس جدارا. صح، أحسنت، ليس لك الجدار، أنت تنتفع بالسكنة، وهذه السكنة هل يمكن أن تكون عينا؟ ليست عينا. ممكن تذهب بس، تذهب بس، يعني المنفعة هذه إذا أنت لم تسكن فيها خلاص تضيعها بقى، تضيع. هو قصد في أول غرر في إدارة، لأنه أنت مثلا أجرت شقة لسنة لا تدري هل تعيش سنة أم لا فيه، صح، كان استأجرت منفعة لشيء مجهول. نعم، في غرر، صح. ولأن هذه الإجارة التي أجرت بها هذه الشقة هل تدري أن هذه الشقة تبقى ولا تنتهي؟ لا لا أدري، هذا غرض. زين يا شيخ، من دفع مقدما ثمن مثلا استأجرت لسنتين ودعت مثلا $5,000 مثلا، لا يجب عليه الزكاة إذا حال عليه الحول عشان منفعة ما استفيت منفعة كاملة الرجل، صح يبقى فلوس عنده حتى انتهي. هذه الأجرة التي دفعتها هذه ثمن السكنة لا يكون عليها زكاة طبعا، ليس فيها زكاة. وكذا لصوفها ولولدها فهذه الإجارة باطلة. نعم قد تقع العين تبعا، تبعا يعني تابعة للإجارة وليست هي بالأصالة، مثل ماذا؟ كما إذا استأجر امرأة للرضاع فإنه جائز. الآن هذه المرأة التي ترضع هذا الطفل خلاص هي تأخذ من وقتها صح وتعطيه لبن، وهذا اللبن عين. الله، طب لماذا أنت تقول أن هذه إجارة؟ نقول أن الأصل كان المنفع وكان اللبن تبعا وليس هو الأصل. فإذا وجد العين تبعا للمنفعة كإجارة الظئر المرضعة فنقول في هذه الحالة يجوز. لكن يا شيخ من هذه النوع الإشارة أنت نأخذ لبن صح، لكن قياس على هذا إذا قلت ماذا؟ إذا قلت لك أجرت لك الشاة مثلا، أجرت لك الشاة لتحلبها، فنقول هذه إجارة باطلة. ونقول استأجر الإرضاع أن يصح، استأجر الإرضاع نعم. استأجر الشاة الإرضاع، لا لا استأجر المرأة لإرضاع ولد يصح. إذا قلت استرجعت الشاة لإرضاع ولد كلاهما لبن يعني لإرضاع ولده، ولده هو يعني لا مانع خلاص من هذا كالظئ. هو قال استأجر لا لبني والشاة للبنيها، الشاة للبنيها لا هو ليس للرضيع، قال للشاة للبنيها هو طبعا الشاة للبنيها ليس للرضيع، الرضيع يأخذ لبن الأم لبن المرأة. ما مانع أن نأكل له لبن إذا يقبل طفلها لبن الشاة؟ لا مانع لا مانع، يعني نفس الشيء يقول لك يرى في باطل ويرى في صحة يعني. ما هو الصورتين مختلفتين، في الصورة الأولى التي قال الشاة للبنها هو لا يقصد الرضيع، هو قال الشاة للبنها لي أنا للكبير، فقال هو استأجر ليأخذ العين فقط ما في شيء آخر إلا العين. أما هذه المرضع المرأة الكبيرة هي لها وظائف أخرى، لها خدمة، ممكن أن تخدم، يمكن أن تخبز، يمكن أن تطعم الطفل، يمكن أن تطهي الطعام، فيقول هو استأجرها لكي ترضع، فأخذت من وقتها الذي يمكن أن تربح منه مالا من ورائه مالا بعمل آخر، يمكن ولا ما يمكن؟ يمكن، أخذت من هذا الوقت وجعلته لهذا الرضيع خلاص، فإنه جائز. لماذا؟ لأن العين جاءت تبعا اللي هو اللبن، يعني اللبن جاء تبعا وليس أصالة. والقياس فيه البطلان، القياسه قال القياس أن هذا مثل ذاك صح؟ يعني كما يستشكي الأخي رينات قال هذا مثل لبن الشام، ما المانع؟ القياس الاثنين زي بعض، لكن الآية جاءت بهذا فنظر العلماء لماذا جوز هذا، قال لأنه جاء تبعا وليس استقلالا، وفي القاعدة تقول يصح تبعا ما لا يصح استقلالا، إلا أن النص ورد فيه فلا معدل عنه، هذا هو. يبقى هو كأنه يقول لك أنا ما عندي فرق بين الشاة لبنها والمرضع للبنها، لكن أنا عندي النص لا يمكن أن أعدل عن النص، يعني أن أترك النص. قال الله عز وجل في كتابه العزيز فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، واضح؟ واضح أخي النات؟ يبقى هو ذكر المسألة واستشكله وقال أن القياس فيه البطلان إلا أن النص ورد فيه فلا معدل عنه. ثم هل للمعقود عليه القيام بأمره من وضع الصبي في حجرها وتلقيمه الثدي وعصره بقدر الحاجة، أم تناول هذه الأشياء مع اللبن؟ يعني وضعه على الثدي صح؟ نعم، يعني المعقود عليه الطفل، يعني هل ثم هل للمعقود عليه اللي هو الطفل القيام بأمره أن يقوم بأمره من وضع الصبي، هذا الذي قام بهذا الصبي أبوه يعني، يأتي بهذا الصبي ويضعه في حجر المرأة، هي لا تتكلف هذا، هي لا تفعل هذا، هذه الأعمال لا تقوم هي به، خلاص. أم تناول هذه الأشياء مع اللبن، يعني هذه الأشياء من ضمن اللبن، يعني كأنها مقدمات لإعطائه اللبن، وجهان. أصحهما أن المعقود عليه الفعل واللبن يستحق تبعا، يبقى كأنه يقول أن اللبن تبع، اللبن إيش؟ تبع. لماذا أقوجتم لهذا؟ قال لأننا قلنا أن الإيجار عقد على منفعة وليس عقد على عين. قال الله تعالى فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن، علق الأجرة بفعل الإرضاع لا باللبن، أو فإن أرضعن لكم، يبقى الإرضاع، والإرضاع بماذا؟ الإرضاع يكون بإلقامه الثدي وبوضعه في الحجر وبقربه منها وكذا عدة أشياء تابعة للأجرة، يعني ما لازم منك، يعني نعم. مثل أنا استأجرت من الشقة علي، علي أن أحملك إلى شقتي؟ لا أحملك، يعني تمشي بنفسك. هذا أيضا أرى نفس الشيء، المرأة يأخذ ويضع على ثديه وتوديعها ولد، يعني هذا من لوازم، يعني إذا وجدت ولد أمامه، يعني هذا الآن طيب، ما هو يقول هكذا من لوازمه، هو لم يخالف، هو غير يفارق على لبن الشاء ولبن المرأة، يفارق هنا الكلفة للمرأة، صح، عشان هو تأخذ ولد و لا لا لا لا لم يقل لا لا هو لم يقل هذا، هو يقول قضية المرأة، قال هذه فيها النص، خلاص، نعم، نص القياس، يقول القياس من الاثنين سواء، هذا مثل هذا، يعني هذا ممنوع هذا ممنوع، هذا القياس، قال لكن هذا القياس نتركه لأني لا معدل على النص، سنأخذ بالنص أنه يجوز إرضاع الذئب ولا يجوز اللبن الشاة، خلاص. يتكلم عن مسألة أخرى، قال والله طيب يا شيخ أنت قلت خلاص يجوز الإرضاع، طب من الذي يضع الطفلة في حجرها؟ هل هي تضعه ولا أنا ولي الطفل أن أضعه أنا، وأنا الذي أساعد في إلقامه الثدي، وأنا الذي، وهكذا، هذه الأفعال مقدمة، هي تقوم بها وهي من الإجارة ولا هي ليست من الإجارة؟ ويتكلم عن هذه، قال فيه وجهان، فيه وجهان، أحدهما لا، قال في وجهان، أصحهما أن المعقود عليه الفعل واللبن ويستحق تبعا، هذا هو أصحهما، لكن هناك وجه آخر يقول أنها لا يجب عليها، قال له يعني شيخ يرى في هذه الآية إن أرضعنا لكم، أيوة، ومش قال القرآن إذا هذه الفعل الذي هي فعلت تعقد على فعل الذي تفعله عند أثناء الرضاع، صح، ولا نتقب بالأرضع، أيوة، هو ذهب اللوازم، نعم، ما هذه اللوازم، هذه اللوازم لوازم بينة، منطوق مقدر المعقول، صح، طيب، هذه اللوازم لوازم بينة، منطوق إيش؟ أرضعنا لكم، ما لوازم هذا الإرضاع؟ لوازم هذا الإرضاع أن تضع الطفل في صدرها، ولذلك قال هذا هو الصحيح. الآن هو قال أنت الآن عقدت على فعل هذه أيوة الإرضاع، أيوة، ليس باللبن، نعم، ما شيء فعلت هذا الفعل، ولكن لا يوجد لبن، ماذا نفعل؟ خلاص، هل تؤتي له فلوس بأي فعل هذا؟ بأي فعل؟ هل هذه فعلت وأخذت ولد ووضعت سده ثم تجد له اللبن، يعني مطلقا؟ نعم مطلقا لا يوجد لبن، إذا لم يكتمل العقد، هو الاثنين، من الاثنين قال أنا عندي الاثنين، العقد على الأمرين، الإرضاع مع اللبن، نعم، فأنت تقول وجد الإرضاع ولم يوجد اللبن، خلاص بطل العقد، إذا كان العكس والعكس كذلك بطل العقد، قال هذا من لوازمه، من لوازمه أنها تضعه في حجرها وأنها شوف علق الأجرة بفعل الإرضاع، تمام، صح، تمام، لا باللبن، لا باللبن فقط، نعم، الآن هو لا يرى في لبن، هو عقد لعقد للإيجار، يعني نعم إيجار، عقد إيجار، بل لا يرى بفعل الإرضاع، صح، نعم فعل، أقول لبن، مش موجود لبن مثلا، هي فعلت فعل، نعم، هل أخذ له أجرة مثل؟ لا أجرة المثل، مش أجرة سامية، ولا أجرة المثل، ولكن هو لا يرى في لبن في داخله، هو قبله بسطر قال أن اللبن تبع، وقال قبل أن يصدر المعقود عليه، ما هو المعقود عليه؟ قال أن المعقود عليه الفعل واللبن ويستحق تبعا تبعا نعم تبعا له نعم. ولكن العقد على فعل الفعل الإرضاء هل هو الآن فذهب ولا حتى يخرج الشاي يعني حتى لا حتى لا يدخل فيه شاي يعني أو أنا بس عشان حتى تنضبط جميل جميل لكن يعني أنت لا تقتنع به لكن هو حتى تنضبط الأمور ما معنى الإجارة الإجارة هي عقد على منفعة ليست عقد على عين فهو الآن قال والله أنا عندي إجارة عقد على منفعة خلاص أخرجت الإجارة على عين طب الآية جاءت بالإجارة على عين فإن أرضعن لكم فآتوهن نصي أجورهن قال هذا النص أنا ما أستطيع أن أتكلم مع النص بس هو أقول هكذا قال والله هذا النص وجود النص منعني من مخالفته فلا يجوز استنباط معنى من النص يكر عليه بالبطلان ما يستطيع ما يقول أنا سأترك هذه الآية لا قال أنا سأعمل به وهذا يمدح عليه قال أنا سأعمل به صح ولا لا أما الذي إذا اعترضنا عليه نقول والله نعترض عليك أنك تركت الآية لماذا أنت تركه قال أنا أخذت بالآية ها؟ هو نناد يقول لابد أن يوافق أيضا في موضوع الشاه يقول هي تخالف العقد يعني يقول هو يخالف أصل العقد الذي وضع له على كل الأحوال وهذا كما إذا استأجر دارا وفيها بئر ماء يجوز الشرب منها تبعا ولو استأجر للإرضاع ونفي الحضانة فهل يجوز يعني هو استأجر للإرضاع وأن ينفي عنها الحضانة التربية يعني عمل وضده هل يجوز وجهان أحدهما لا لأن هذا من لوازم ذلك كما إذا استأجر شاة لإرضاع سخلة لأنه عقد على استيفاء عين هكذا يبقى لو استأجر للإرضاع ونفى الحضانة فهل يجوز وجهان لماذا وجهان لأنه هذا ينفي هذا أحدهما لا كما إذا استأجر شاة مثل من استأجر شاة لإرضاع سخلة هو استأجر شاة لكي ترضع سخلة تعرفون السخلة هي المعجة الصغيرة لكي ترضع سخلة صغيرة يبقى هذه الشاة التي استأجرها يصح قال لا يصح لأنه عقد على استيفاء عين وهو اللبن وأصحهما الصحة الأصح في هذه الصورة الصحة كما يجوز الاستئجار لمجرد الحضانة يبقى يجوز أن يستأجرها فقط لا لترضعه وإنما فقط لإيش لتربيه وتضمه إليها وهكذا الحضانة أشياء إذا مثلا كما يقع في القرى البيت وفي ساحته يعني بستان يعني حضانة نعم نعم في أشياء تفرعش هل من استأجر هذه البيت أن يستفيد من هذه الأشياء يأكل تفاح و المعروف عرفا كان مشروط شرطا يزيد العرف نعم هو إذا كان في داخل البئر يشرب منه نعم هذا بحسب العرف أيضا إذا كان في داخل البئر وهذه البئر من داخل لا يستأذن يعني يجي بعرف صح؟ نعم العرف طبعا لا يستأذن من مالكي لا يستأذن من مالكي إلا إذا كانت خارجا عنه إذا كانت خارجة فتكون ملحقة به وبغيره فنقول لابد من الإذن وكما لا يجوز استئجار الفحر للنزوان على الإناث للنهي عن ذلك أهو هذا أيضا واضح هل يمكن أن أستأجر ذكرا فحر أستأجره فقط من أجل أن أخذه لينزو لكي يجامع الإناث فقط عندك ذكر مثلا عندك ثوب أقول لك أجرني هذا الثوب أستأجره منك بالنقود لكي أخذه وينزو يقع على البقر أو يقع على الجاموسة هل يجوز هذا؟ قال لا ماشي ماشي غرر بغرر غرر وذلك هو هذا ليس إيجار لماذا؟ لماذا؟ لنهي النبي صلى الله عليه وسلم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل لا نبلغ أن يأتي بولد أم لا وأنت نفعت نعم في غرر وكذلك النهي صريح فيه إنما يكون هذا من قبيل الإيش؟ من قبيل المسامحة يمكن يصح من قبيل المسامحة سيح. ولو كانت مهجرة لو يقع تلقيح يعني لو يكون يعني جنين جنين نهى فيه نهي عن هذا ارتكب حرام حرام أن يأخذ أجرا من أجل أن يعطيه الفحل هذا لكن لو يعطيه منيحة يعني قال خذه من باب يعني التبرع لا مانع وفي مسلم نعم عسب يعني أجرة نعم عسب الفحل يعني أجرة الفحل وفي مسلم عن بيع ضراب الفحل يبيع ضراب الفحل اللي هو نفس الايه نفس المعنى ان يبيع هذا ضراب الفحل يعني اجره ضراب الضراب يعني الجماع ضراب يعني الجماع او النزو وروي عن الشافعي عن ثمن عسب الفحل هكذا جاءت الروايه عن الامام الشافعي روى الحديث هذا في الام عن ثمن عسب الفحل الاثنين والله أعلم وقولنا في التعريف بقى قال منفعة مقصودة لا بد أن يكون هناك غرض من هذه المنفعة احترز به أو احتراز عن المنفعة التافهة عن منفعة تافهة تافهة يعني ليست لها قيمة ليست لها اعتبار مثل ماذا كاستئجار تفاحة ونحوها للشم قال استأجر منك هذه التفاحة لكي أشمها وأردها إليك يبقى نقول هذه منفعة تافهة ليست لها اعتبار غرض غير صحيح غير معتبر لابد أن يكون الغرض معتبر لقائل يقول هذا غرض معتبر نقول اعتباره ليس بأحد الناس إنما اعتباره بحسب عادات الناس يعني الاعتبار ليس بفرض أقول والله أنا أريد أن أشم هذه وهذه عندي مهمة جدا أنا أشم رائحة التفاح نقول ليس الاعتبار بالنسبة لك إنما الاعتبار بالنسبة للمجموع نعم إذا كثر التفاح قال الرافعي فالوجه الصحة إذا كثر التفاح يعني ليس تفاحة واحدة إنما سيأخذ مجموعة من التفاح كثر عدة تفاحات قال الرافعي في الشرح الكبير فالوجه الصحة كاستئجار الرياحين للشم إنسان يستأجر الرياحين أشياء مطيبة لها روائح جميلة لكي يشمها ومن المنافع التافهة استئجار الدراهم والدنانير أخذنا هذه المسألة استئجارها للزينة استئجار الدراهم والدنانير للزينة فقط تأتي يتزينون بالدراهم والدنانير تضعها على الثوب يضعه تضعه على الفستان وهي تلبسه تتزين به شيخ علق بنا الشيء الجميل هذا ذكر الرافعي لكن نازع فيه سبكي وغيره لأن المسك ورياحين القصد من الشم وذاك القصد منه أكل كله أو قل أو كثرة نعم يعني القصد من التفاح هو الأكل نعم أما رياحين هو الشم نعم لا يأخذ عاد الناس يأخذ التفاح للشم نعم لا يسحره صح صحيح هذا الكلام هذا التوجيه صحيح لأن قال هناك فرق في هذا القياس هذا القياس الذي قاسه الرافعي انتقده عليه التقي السبقي بهذه الصورة من المنافع التافهة استئجار الدراهم والدنانير فإن أطلق العقد فباطل يعني إيش أطلق العقد بغير تعيين بغير أن يعين يعني أطلق له قال أجرتك هذه الدراهم بس لم يقيده بشيء وإن صرح باستئجاره للتزيين فالأصح البطلان أيضا يعني قال أجرتك من أجل أن تزين بتتزين به وكذا لا يجوز استئجار الطعام لتزيين الحوانيت على المذهب والله أعلم تعرفون الحوانيت المحلات حينما تفتتح يقولون الله نحن عندنا افتتاح كبير في المحل فيأتون إلى مطعم يقول نريد أن نستأجر منك الطعام فقط لكي نصوره ويرى الناس أننا قدمنا طعاما كثيرا ولا أحد يأكل وإنما فقط تزين به المكان بوجود هذا الطعام يبقى هذا أيضا لا يصح والله أعلم وقولنا معلوما أيضا في الاحترازات في التعريف معلومة منفعة مقصودة معلومة احتراز عن المنفعة المجهولة فإنها لا تصح للغرض فلا بد من العلم بالمنفعة قدرا ووصفا قدرا مقدارا وصفا يعني صفة هذه المنفعة ما وصفها. وقولنا قابلة للبذل والإباحة فيه احتراز عن استئجار آلات الله لأن الشارع نهى عنها، وهذا باتفاق الأئمة، بل حكى بعض العلماء رحمهم الله أن هذا من المحرم المجمع عليه كالحافظ ابن رجب رحمه الله في رسالته، كالطنبور والمزمار والرباب ونحوه، كل آلات موسيقى آلات له وموسيقى محرمة، فإن استئجارها حرام ويحرم بذل الأجرة في مقابلتها. يبقى إذن الاستئجار طلب الانتفاع بها، طلب الانتفاع بهذه الأشياء محرم، وكذلك دفع الأجرة فيها الاثنين محرم، ويحرم أخذ الأجرة. عندك كم حرمة في هذه آلات الله؟ رقم واحد عرضها للاستئجار أو طلب استئجارها، اثنين دفع الأجرة فيها، ثلاثة أخذ الأجرة عليها، كل هذا حرام حرام حرام. واضح؟ لأنه من قبيل أكل أموال الناس بالباطل، وكذا لا يجوز استيفاء المغاني ولا استئجار شخص لحمل خمر ونحوه، استأجر شخص لكي يحمل له خمر لا يجوز، ولا لجبي المكس والرشا وجميع المحرمات عافانا الله تعالى منها. استئجار شخص لجبي لجبي جبي يعني لجمع، لجمع المكوس، تعرفون المكوس؟ ضرائب، المكوس يعني الضرائب المحرمة، والرشا والرشا والرشوات جمع الأموال الرشا وجميع المحرمات عافانا الله تعالى منها. وقولنا بعوض معلوم احترزنا به عن الأجرة المجهولة، فإنه لا يصح جعلها أجرة فإنها ثمن المنفعة، وشرط الثمن أن يكون معلوما، يبقى هذا في البيع، والإجارة مثل البيع، ولأن الجهل به غرر. صوت لك شيء يفعل لك كذا أو كما أو مجهول في تكس أو في تكس عندما نصل تفك نعم لا يجوز، لا يجوز، حينما سنصل سنعطيك ما في العداد هذا لا مانع منه. إذا عرفت هذا فكل عين وجد في منفعتها شروط الصحة صح استئجارها، يبقى إذا تحققت شروط الصحة صح الأجرة، وإذا لم تتحقق لا يلزم، يلزم من عدمه العدم، صح استئجارها كاستئجار الدار للسكنة والدواب للركوب والرحل للحج وللبيع والشراء. الرحل للحج، الرحل لكي يبيع عليه، الرحل لكي يشتري ثم يعيده، كل هذا يجوز. الرحل هو المركوب من الإبل ونحوه، والأرض للزرع وشبهه، ويشترط في العين المستأجرة القدرة على على تسليمها، أن تكون مقدورا على تسليمها. استفيد بيها. نعم. فلا يجوز إيجار عبد آبق ولا دابة شاردة ومغصوب لا يقدر على انتزاعه، يعني شيء مغصوب لا يقدر على انتزاعه من الغاصب. وكما لا يجوز استئجار أعمى للحفظ لأنه لا يرى، والحفظ مبناه على البصر لأنه يعجز عن تسليم منفعته. كما لا يجوز استئجار دابة زمنة للركوب والحمل، الزمنة يعني المريض مرض ملازم، وأرض لا ماء لها، لا يجوز استئجار أرض لا ماء لها إذا أراد الزرع، ولا يكفيها المطر، يعني لا يكفيها المطر في الزراعة، ونداوة الأرض لا يكفيها المطر ونداوة الأرض. نعم ما يكفيها بالنسبة للأرض صح؟ أي نعم، ولا يكفيها المطر ونداوة الأرض، الأرض وما أشبه ذلك، لأن الأجرة في مقابلة المنفعة وهي معدومة. الندوة؟ الندوة يعني الأرض المرطبة فيها فيها رطوبة، فيها ماء مندى بالماء، وهذا الماء يكفي للزرع. مبللة. مبللة. علل ذلك بقوله لأن الأجرة في مقابلة المنفعة وهي معدومة، يعني المعدومة المنفعة معدومة، وإذا كانت المنفعة معدومة فلا تصح الأجرة. فلا يصح إيجارها كما لا يصح بيع العين المعدومة أو التي لا منفعة فيها. لاحظ هنا أنه يأتي بأمثلة في الإجارة ويقيسها على أمثلة في البيع، لأن الإجارة بيع، الإجارة نوع من أنواع البيوع. وقول الشيخ هذه بيع خاص، بيع منفعة، في نوع من الملك، ملكية، ملكية المنفعة. وقول الشيخ إذا قدرت منفعته أي المستأجرة، المنفعة المستأجرة بفتح الجيم، بمدة أو عمل. يبقى إذن عند الشافعية يقول، المذهب عند الشافعية أنه لا يجوز الجمع بين المدة والعمل، لا يجوز، يا إما مدة يا إما عمل. يعني إما أقول أستأجر هذا الشخص ليعمل عندي شهرا، هذا مدة، وإما أن أقول أستأجره ليبني لي حائطا، هذا عمل. مدة وعمل معا لا، لا يجوز. إذا أحدهما يكتفى بأحدهما. أم الشيخ إذا هو قال نعم أستطيع أن أعمل هذا الجدار بأسبوع، أسبوع هو حدد بنفسه، هل ممكن لي أن إذا لم ينتهي في الأسبوع أغرمه؟ لا، لا يمكن، هذه إجارة فاسدة، لأنه جمع بين الأمرين. إما أن تحدد هذا، هو قال لك يمكن أن أفعلها، أن أفعل هذا الحائط في أسبوع، فأنت بالخيار، إما أن تؤجر له العمل فتقول له اعمل لي حائطا، وإما أن تؤجر له المدة، تستأجره مدة، قل اعمل عندي لمدة أسبوع، لا تجمع بينهم. إشارة إلى قاعدة، هذه القاعدة تقول، وهي أن المنفعة المعقودة عليها إن كانت لا تتقدر إلا بالزمان فالشرط في صحة الإجارة فيها أن تقدر بمدة. إذا كانت المنفعة لا تتقدر إلا بالزمن، لا يمكن تقديرها بالعمل، مثل ماذا؟ قال كالإجارة للسكنة، هذه لا تتقدر إلا بالمدة، والرضاع لا تتأجر إلا بالمدة، ونحو ذلك لتعينه طريقا، طريقا إلى العلم بالمنفعة. يعني هذا صار طريقا للعلم بالمنفعة. الآن يمكننا أن نعلم المنفعة عن طريق المدة، عن طريق الزمن، لأن تعيين ذلك قد يعصر، قد يصعب كالرضاع، وقد يتعذر، يتعذر يعني يمتنع، يبقى عندي عسر مشقة كالرضاع، أقول أستأجرتك لترضعي الولد لبنا، فيمكن أن أستأجر المرضعة بعمل، يمكن، لكن في صعوبة، فاستئجارها بالمدة أسهل. ويمكن أن تكون الإجارة على المدة على العمل متعذرة، مثل ماذا؟ مثل أجرة السكنة، استأجرت الدار للسكنة، كيف يكون العمل؟ لا يتأثر المدة، لا بد من المدة، لا يتقدر إلا بالعمل. وإن كانت لا تتقدر إلا بالعمل، يعني لا نستطيع أن نعين المنفعة ونقدرها ونحددها ونعينها إلا بالعمل، قدرناها به. وإن ورد العقد فيه على الذمة، يعني في الضمير في العهد، كالركوب والحج، قال استأجرت السيارة لأركبها، هذا في العهد في الضمير، ليس الآن ولكن سأركبها لمدة شهر، هذا ذمة للضمير، ضمير في الذمة، يعني في الضمير أو في العهد، ليس آن، ليس نقد، ليس حالا، يكون هذا العزم، عزم في المستقبل، في المستقبل، عهد في المستقبل، كالركوب والحج ونحو ذلك. وإن كان يتقدر بالمدة والعمل والخياط، كالخياطة والبناء، هذا يمكن ويمكن، الخياطة استأجر شخصا ليخيط له ثوبا، يمكن عمل، استأجر شخصا خياطا ليعمل عنده خياطا لمدة أسبوع، يمكن، قدر بأحدهما، نقدر بأحدهما. القاعدة تقول إذا كان لا يمكن التقدير إلا بالزمن نقدر بالزمن، لا يمكن التقدير إلا بالعمل نقدر بالعمل، يمكن التقدير بالزمن والعمل نقدر بأحدهما، واحد من الاثنين، لا يمكنك أن تجمع بين الأمرين، لا يمكن، ممنوع، يفسد الإجارة. قدر بأحدهما كقوله استأجرتك لتخيط هذا الثوب، هذه إجارة على عمل. أو قال استأجرتك لتخيط لي يوما، هذه إجارة على زمن، على مدة، ونحوه من الأعمال. الآن هو استجارة العين صح؟ نعم، كل هذا استجارة عين. أما كان إذا اشتريت مشترك يعني أنا يجي دول سيأتي الأجير المشترك، سيأتي الكلام عنه. فإن قدر بهما يعني بالمدة والعمل معا لم تصح على الراجح، لا تصح الإجارة، إجارة فاسدة. لأن قال لتخيط هذا الثوب في هذا اليوم، لأنه إن فرغ في بعض اليوم فإن طالبه بالعمل في بقية اليوم فقد أخل بشرط العمل، وإلا أخل بشرط المدة، والله أعلم. يبقى إذن لن يتوافق المدة مع العمل، إما أن ينقضي من العمل قبل انقضاء المدة فماذا سيكون له، وإما أن ينقضي من المدة قبل انتهاء العمل فماذا سيكون له. فقال خروجا من هذه الإشكال وهذا الغرر لا بد من تحديد أحدهما. قال المصنف رحمه الله وإطلاقها يقتضي تعجيل الأجرة إلا أن يشترط التأجيل. إطلاقها يعني الأجرة، إطلاق الأجرة. قال استأجرتك بألف دينار، بألف جنيه، يبقى هذا الأجرة ألف، تجب الأجرة بنفس العقد. يبقى الأجرة تجب بإيش؟ لا تجب الأجرة بالعمل، وإنما تجب الأجرة بنفس العقد. العقد نفسه يوجب على المستأجر أن يدفع الأجر، العقد. يبقى عندي العقد وعندي العمل. الآن أنا استأجرت الشقة للسكن، أول ما كتبت العقد كتبت أني استأجرت الشقة لمدة سنة، يبقى يجب علي أن أدفع أجرة السنة، خلاص تجب مجرد الإيه؟ العقد. كما يملك المستأجر بالعقد المنفعة، لأنه سيملك إيش؟ المنفعة، المنفعة الحالية والمنفعة المستقبلة. ولأن الإجارة عقد لو شرط في عوضه التعجيل أو التأجيل اتبع. يبقى إذا قال أشترط أن تكون الأجرة، أن تكون الأجرة حالة معجلة الآن تدفعها، يبقى يجب عليه أن يدفع. أشترط أن تكون الأجرة مؤجلة تدفعها في آخر الشهر، يبقى يجب عليه أن يتبع هذا الشرط. يبقى الشرط متبع في التعجيل والتأجيل. هذا هو أقول شير لحظة، ممكن تجب الأجرة بنفس العقد. أيوة، أنت مسي ثانية إن شاء الله. ثاني، الآن هو استأجر السيارة لمدة أسبوع وقال بكم هذه السيارة أجرتها في مدة أسبوع؟ قال بألف جنيه، خلاص؟ قال وافق، خلاص وذهب. ثم جاء قال أعطيني السيارة، يبقى متى يجب دفع الأجرة؟ عند العقد. في أول عقد، في أول عقد بمطلق، بنفس العقد. يبقى الأجرة تجب بمطلق العقد، خلاص يجب دفعها الآن عاجلا، عاجلا عند الإطلاق. أما لو واحد اشترط قال والله اشترط أن تكون هذه الأجرة في آخر الأسبوع، سأعطيك الألف جنيه في الأخير، يأخذ العين الآن، يأخذ العين الآن ويعطيه الأجرة في آخر الأسبوع إن وافق المالك. كما إن وافقه مثلا، أو قال والله المالك بشرط أن تعطيني الأجرة الآن. يعني إذا أطلق أو قال الآن هو التعجيل، تعجيل. إذا هو أيد عليه بالتأخير وأجل خلاص. فكان مطلقه يعني مطلق العقد حالا كالثمن في البيع، مثل الثمن. نعم، إن شرط التأجيل اتبع، يعني نتبع هذا الشرط، لأن المؤمنين عند شروطهم كما هو في الحديث، المسلمون عند شروطهم. فإذا حل الأجل وجبت الأجرة كالثمن في البيع، وهذا كل هذا الكلام في إجارة العين. إجارة الإيه؟ العين، عندي عين والعين هي كل ما يرى، خلاص، وأجرته. مثاله استأجرت منك هذه الدابة ونحو ذلك، يبقى هذا استأجرت منك هذه الدابة بألف، يبقى إذن وأطلق يجب عليه أن يدفع الألف. قيده بالتعجيل، بالتأجيل يتقيد بالتأجيل، وهكذا. أما في إجارة الذمة، يبقى أنا عندي إجارة العين وهي إجارة شيء معين، إجارة الذمة إجارة في العهد مثل ماذا؟ قال فإن عقد بلفظ السلم، عقد العقد عقد الإجارة بلفظ السلم، أسلمتك، أسلمتك 1000 جنيه في أن تؤجرني خدمة هذا العبد، يبقى هذه إجارة في الإيه؟ في الذمة، إجارة في الذمة. فيشترط قبض رأس المال في المجلس كالسلم، وكذا إن عقد بلفظ الإجارة على الأصح نظرا إلى المعنى، يبقى يشترط تقديم الإيه؟ يشترط تقديم السنة. شكرا تمثل هذا المثال ثاني عقد في الذمة. مثال ماذا؟ قال والله رجل استأجر عبدا، هذا العبد استأجره ليعمل له في البيت ليخدمه، فهذه إجارة في الذمة، فهذا الرجل السيد تكفل في الذمة أن يجعل هذا العبد يعمل له لمدة أسبوع، خلاص لم، فهذا يأخذ خدمة. إجارة الذمة يجب تقديم الثمن على كلا الأحوال. إن اعتبرنا أنه عقد بلفظ السلام، قال أسلمت إليك العبد ليخدمك ب1000 جنيه، بنقول هذا بلفظ السلام أسلمت. وإن قال أجرت لك العبد ب1000 جنيه، أيضا نفس القضية. لا ليس دائما، قال هنا العبرة بالمعنى، فإذا سواء كان بلفظ السلم أو بلفظ الإجارة يجب عليه أن، ليس نفس الشيء. ما قال اشتريت منك وأنت مشرب وأنت بعت لك السكر بك. نعم. دخلت الفول نفسين. نعم. لكن هو يفرق بين إجارة العين وإجارة الذمة. إجارة العين قال بحسب الشرط، بحسب الإيه؟ الشرط. أما إجارة الذمة فإنه يكون يجب دفع الايه؟ مقدم السبب، مقدم السبب راس المال، في كراس المال في السبب. فيشترط ان تكون الاجره حاله في اجاره الذمه، ولا يجوز تاجيلها لئلا يلزم بيع الكالئ بالكالئ. الكالئ بالكالئ يعني بيع الدين بالدين، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم، وقد نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث عند الدارقطني وغيره، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الكالئ بالكالئ، والله أعلم. يعني تكون أبيع هذا الدين لك ب علي لك 500 وقل ب 300 أبيع لك. بس ليس دين، ليس دين بعين، دين بدين، كأن يقول لي عندك 3000 أبيع لك هذه 3000 ب 500 دولار في الذمة، دين، يبقى دين بدين لا يصح. أنا لي عند مثلا عندك 1000 جنيه، خلاص دين، دين 1000 جنيه علي، عليك 1000 جنيه، فأقول والله أبيعك هذا الدين ب200 دولار دينا، أجعله 100 بدل 1000 جنيه أجعله 100 دولار، وهي أيضا دين، دين بدين لا يصح. تأخذ منك ب100؟ نعم، ليس الآن، بعدين برضه. شخص له دين على آخر مقداره 1000 جنيه دين، فقال له أنا لا أريد أن أخذ منك 1000 جنيه، أريد أن أخذ منك 200 ريال سعودي، لكن لا أخذه الآن، أيضا هو دين، فهذا بيع دين بدين، بيع دين هو دين وحوله إلى دين آخر لا يجوز. طبعا من الإجارة في الذمة أنه استأجره للخياطة لكي يعمل له عملا، فهذا العمل في الذمة، في ذمته أن يقوم به. قال المصنف ولا تبطل الإجارة بموت أحد المتعاقدين، وتبطل بتلف العين المستأجرة. إذا مات أحد المستأجرين أو المستأجر أحد المتعاقدين عندك، أنا عندي المستأجرين المتعاقدين، المتعاقدين أعم من المستأجرين. نعم. والعين المستأجرة باقية. والعين المستأجرة باقية لم يبطل العقد. لماذا؟ لأن الإجارة عقد معاوضة على شيء يقبل النقل، وليس لأحد المتعاقدين فسخه بلا عذر، فلا تبطل بموت أحد المتعاقدين كالبيع. خلاص؟ يبقى الإجارة عقد معاوضة، وهو عقد لازم. من عندي هو عقد معاوضة واحد، اثنين عقد لازم، بحيث لا يمكن لأحد من المتعاقدين أن يفسخه، لا يستطيع. يبقى نقول في هذه الحالة لا يبطل العقد بموت أحد المتعاقدين، مثل البيع، مثل البيع. فإذا مات المستأجر قام وارثه مقامه في استيفاء المعقود عليه، وإن مات المؤجر ترك المأجور في يد المستأجر إلى انقضاء المدة، والله أعلم. واضح؟ استيفاء يعني تحصيل المنفعة. واضح؟ المسألة الثانية، لو تلفت العين المستأجرة بأن كانت دابة فماتت، هو استأجر دابة فماتت الدابة، انقضت العين خلاص، لا يوجد منفعة، بطلت الإجارة. فماتت أو كانت أرضا فغرقت أو ثوبا فاحترق نظرة. إن كان ذلك قبل القبض أو بعده ولم تمض مدة لمثلها أجرة انفسخت الإجارة. يبقى عندي أحد أمرين، هو أجره الثوب، قال تفضل هذا الثوب لتلبسه، خلاص، وبعد ما تأجر الثوب احترق الثوب، تهتك، قطع، ولكن قبل أن يقبضه، قبل القبض، إذا انفسخت الإجارة، لم يتمكن من الانتفاع. هو قبضه، قبض الثوب، وفور ما قبضه هو لم يستطع أن يلبسه، هلك الثوب، احترق، ضاع، تهتك، لم تمضي مدة يمكنه أن يستوفي المنفعة، نقول ضاعت الإجارة وانفسخت، خلاص لا إجارة، ما في إجارة لا. لم تمضي مدة لمثلها، صح؟ أيوة، لمثلها أجرة، يعني وقت قليل جدا، فور ما أخذها تهتك الثوب أو ماتت الدابة، بعدما أخذها استأجر الدابة ليركبها، بعدما أخذها وقبضها مشى خطوتين فماتت الدابة، سقطت. خلاص انفسخت الإجارة ولم تمض لم تمض مدة لمثلها أجرة، انفسخت الإجارة وإن تلفت على قبل القبض، أي قبل استلام المؤجر. تمام، مؤجر تمام، هو لا تعلم يرى هو ما استلمه، صح، استلمه ما أخذه. طيب الصورة الثانية، انتلفت العين بعد القبض، انتلفت بعد القبض، يعني العين تلفت بعد القبض، بعد القبض، وبعد مضي مدة لمثلها أجرة، يعني هو قبض الدابة استأجرها لمدة شهر، بعد أسبوع ماتت الدابة، يعني هو استأجر الدابة لمدة شهر 30 يوم، بعد 7 أيام ماتت الدابة، يبقى انقضت مدة لمثلها إيه؟ لمثلها أجرة. لمثل لا ليست أجرة مثل هذه المدة، هذه المدة يمكن أن تؤجر لها الدابة، يعني يمكن أن تؤجر الدابة لمدة أسبوع، يمكن ولا ما يمكن؟ يمكن، لمثلها أجرة. انفسخت الأجرة في المستقبل لفوات المعقود عليه، خلاص ما في منفعة، انتهت. وفي الماضي خلاف، هذا الوقت الذي مضى اللي هو الأسبوع هذا، هو استأجر الدابة لمدة شهر فماتت بعد أسبوع، هذا الأسبوع ما الحكم فيه؟ قال فيه خلاف، فيه خلاف، والأصح أنه لا ينفسخ لاستقراره بالقبض. يعني إيش لا ينفسخ؟ يعني يجب على المستأجر أن يدفع الأجرة في هذا المدة، يدفع أجرة هذه المدة. مثال أوضح منها، استأجرت الشقة لمدة سنة، خلي في تاكس أحسن شيء، خلي في تاكس، استأجرت التاكس لمدة يوم، قلت أنت معي يوم من الساعة الحادي عشر إلى الساعة الخامسة، ست ساعات هذه أنت معي خلاص. بعد مضي ساعة توقف التاكسي خلاص خريبة، قال ما يشير، فهل تدفع أجرة هذه الساعة ولا ما تدفع شيئا؟ الصحيح أنك تدفع أجرة هذه الساعة، هذا متى؟ إذا كانت تلفت من قبل نفسها. أما إذا لم تتلف، كأن قال لك مثلا سائق التاكسي، أنت قلت له أنت معي من الساعة الحادية عشر إلى الساعة الخامسة، هو مشى بك أول ساعة ثم قال بص يا شيخ لا أريد، لن أوصلك، لم تخرب الإيه؟ العين، العين موجودة والتاكسي دائر وكل شيء، قال لا لا أريد يا شيخ نحن اتفقنا، قال لا لا أريد أن أوصل، عقد لازم. في هذه الحالة ليس له أجر مطلقا. ولو هو أخذ قبل ذلك أخذها منه يرد إذا لم يرد يرد بالقاضي يعني. خلاص الأحكام الشرعية، نحن في الأحكام التي بيننا نتعامل ديانة، أما قضاء القاضي بقى يحكم، ما في قضاء يا شيخ، خلاص أنت بحكمة تأخذها منه، لم تستطع بحكمة تشخط فيه تنهره، إذا انتهر ما في مشكلة. أنا فعل هذا معي، سائق في السعودية فعل هكذا معي، فعل مثل هذه الصورة، قال لن أوصلك، قلت خلاص ما في مشكلة، لا توصلني خلاص أنا سأخذ حقي، والحمد لله أخذت بحقي ووصلني إلى المكان. فإذا هذه قضية ديانة، هذه ديانة، إذا أكل حقك في الدنيا فمن له يوم القيامة؟ فأنت تدخر، أنت عندك مدخرات في الآخرة، دعه يأكل من الدنيا وأنت يوم القيامة تأخذ مقابل هذه النقود التافهة، تأخذ مقابل إيش؟ حسنات. طب هب أنه ليس عنده حسنات، يأخذ سيئاتك، يأخذ من سيئاتك، يبقى أنت كسبان ولا خسران؟ كسبان. لو أني قلت لك والله أعطيني 100 جنيه وتأخذ 1000 حسنة، قل يا شيخ صدق 200 جنيه وهذا 1000 حسنة، هو ستأخذها يوم القيامة لا تضيع. يبقى إذن عندي فرق بين نقطتين، النقطة الأولى أن نفس العين هلكت تلفت خلاص، السيارة لا تشتغل، يبقى يأخذ أجرة هذه الساعة التي مر بها، وضحت؟ فلذلك قال والأصح من الأوجب أنه لا ينفسخ لاستقراره بالقبض، وهذا كله في إجارة العين، كقوله مثال ماذا؟ استأجرت منك هذه الدابة. أما إذا وقعت الإجارة على الذمة كما إذا قال ألزمت ذمتك حمل كذا إلى موضع كذا، هذه إجارة في الذمة، قول احمل لي هذه الأشياء، هذه الأغراض احملها من هنا إلى مكان آخر، إلى الإسكندرية مثلا، خلاص؟ يبقى هذا الحمل في الذمة ليس إجارة عين، وإنما هو في الذمة. فسلمه دابة ليستوفي منها حقه فهلكت، لم تنفسخ الإجارة. لماذا لم تنفسخ؟ لأنه يمكن أن يبدله غيره. الآن قال يا شيخ عندي الأثاث أريد أن أنقله إلى مكان آخر، اتفقت مع شركة، قلت والله تنقلون لي هذا الأثاث من هنا، تحملونه وتذهبون به إلى هناك إلى الإسكندرية مثلا، خلاص؟ قالوا نعم. بكم؟ قالوا 1000 جنيه، تفضل 1000 جنيه، أعطيته 1000، لأن هذه إجارة في الإيه؟ في الذمة. الذمة وعين، صح، عين، يعني أنا استأجرت الدابة موجودة، عين موجودة إيه؟ تمام. الذمة أنا لم أستأجر شيء، أنا استأجرت خدمة، خدمة لا ترى، الخدمة لا ترى، خلاص؟ فالآن هذا الرجل أعطيته 1000 جنيه، في أثناء الطريق السيارة توقفت، تعطلت تماما، هل تنفسخ الإيجار؟ لا تنفسخ في إيجارة الذمة، لا تنفسخ. لماذا؟ لأنه يجب عليه ويلزم أن يأتي بسيارة أخرى، بل يطالب المؤجر بإبدالها، لأن المعقود عليه باق في الذمة وهو إيش؟ وهو المعقود عليه باق في الذمة وهي المنفعة الخدمة، بخلاف إيجارة العين، واضح؟ فإن المعقود عليه في إجارة العين نفس العين، نفس السيارة، أنت أجرت التاكسي هذا نفس السيارة هذه التي استأجرتها، واضح؟ ولو ما كان عليه له شيء آخر، سيارة أخرى مثلا، هو ما كان عنده نعم. هو يلزم أن يأتي لك بسيارة أو يعطيك الثمن خلاص. إما يأتي بسيارة إما يتفق إلى فسخ ويعطي له أجرة مثل. لا، ما في أجرة مثل هنا، ما في هذه في إجارة الذمة، ما في أجرة مثل، لأن أنا ما أخللت بالعقد. لا، إذا اتفق يا شيخ ما مشكلة فيه. كيف اتفق؟ هو سيارة وسيارة، وأنا مستأجر ومؤجر، صح؟ الآن نحن نريد أن ننقل هذا الأساس من هنا إلى الإسكندرية. نعم. وضع، اتفقت معه، أعطيته 1000 جنيه، وضع هذا الأساس في السيارة. نعم. تعطلت السيارة. نعم. ما الذي له أجرة المثل؟ الآن منظور أنا أطالبه، أتأتي مثله؟ أيوة. يوصلني. نعم. هو يقول لن يأتي، هو يوصلني. هل ننسخ العقد؟ فسخ العقد. إذا أنا رضي ننسخ العقد وأنا أعطي له أجر مثل. لا، لا تعطي شيء. ليس له. إذا أنا رضي، أما إذا أنا لم أرضى خلاص لا أعطي له شيء، وأنا سأنزل بالراعي ويمكن لسيارة ثانية وأمشي. هذا في إجارة العين، أنت تتكلم هذا في إجارة العين، أما إجارة الذمة ليس له أجرة المثل. ولكن هو لازم مسافة الذي مشى في السيارة. أيوة. هو الآن صار إجارة العين، أما ما هو في ذمة. لا، ليست هذه إجارة عين. إجارة عين يعني أنا استأجرت شيئا معينا، هذه إجارة في الذمة، أنا استخدمته أو استأجرته منفعة. منفعة. فهذه المنفعة ما هي؟ سمي لي المنفعة. نعم، هو شيء، نعم هو في ذمة، نعم. ولكن هو أنت هو نقل هذه البضاعة إلى مسافة معينة، صح؟ الآن أنت انتفعتها، أخذت هذه المنفعة بهذه المساحة. أي منفعة انتفعت بها؟ المنفعة إلى مكان مصري. المنفعة التي أريدها هو أن أنتقل من هنا إلى الإسكندرية. أي منفعة؟ أن تنقل لي البضاعة الأساس من هنا إلى رمسيس. ماذا استفدت؟ بأي شيء. بأي شيء؟ ما أي منفعة أنا استفدت منها؟ لا شيء. وهذا الشيء لا يكون عينا؟ ليس عينا. لو كان الشخص أو سيارة هذه منفعة. الآن أنا عندي فرق من أمري. أنا ذهبت إلى سيارة، صاحب سيارة، قلت له أستأجر منك هذه السيارة. هذا عين. هذا عين. معك أو بدونك؟ معك أو بدونك. استأجرتها منك وأقول لك أنت تقودها. لا مانع، هذه إجارة عين. أما إجارة الخدمة، إجارة الخدمات، أقول لك أنت توصلني من هنا إلى الإسكندرية، هذه خدمة. نعم. بأي شيء. بأي شيء. على الزهر، بالسيارة. أيوة، بالسيارة. بالطائرة، مالي شأن. أقول لك وصل لي، أريدك أن توصل لي هذه الأشياء أو توصلني أنا من هنا إلى هناك بأي طريقة، بأي إيش؟ هذه خدمة، إجارة في الذمة. فإن المعقود عليه نفسه قد فات بفوات العين المستوفى منها. نعم. قال واعلم. استوفى يعني أخذ. المستوفى منها يعني التي أخذنا منها المنفعة، حصلنا منها المنفعة، وهي حصلت منها الشيء الذي أستفيد منه. هذا في إجارة العين. أنا استأجرت السيارة لأركبها، لأنتقل بها من مكان إلى مكان. قال واعلم أن العين المسلمة عن هذه الإجارة وإن لم ينفسخ العقد بتلفها فإن للمستأجر اختصاصا بها حتى يجوز له إجارتها كما في إجارة العين. العين المسلمة في إجارة الذمة التي سلمها لك، وقال لك الآن قلت لو أريدك أن تنقل لي هذه الأثاث من هنا إلى الإسكندرية، فأعطاك سيارة مع سائق، صارت هذه العين المسلمة لك من أجل إجارة الذمة. من أجل إجارة الذمة العين المسلمة عن هذه الإجارة وإن لم ينفسخ العقد بتلفها تلف العين فإن للمستأجر اختصاصا بها. يعني إيش اختصاصا؟ يعني صارت من خصته، هو صار له خصوصية بهذه العين. كيف؟ قال يا شيخ والله هب أن رجلا الآن استأجر، ذهب إلى شركة حمل الأثاث المنقولات وقال أريد أن أنقل أثاث بيتي إلى منطقة أخرى. جيد؟ فهو سلم لك سيارة، قال هذه السيارة يا شيخ تخرج معك ومعها السائق، إذن أنا لي اختصاص بهذه السيارة، بحيث وأنا أسير في الطريق قلت والله توقف هنا أريد أن أحمل شيئا آخر، فلي الحق فيها؟ توقف هنا أريد أن أنزل هذه الشيء هذا الشيء وأصعب بشيء آخر، يبقى لي الحق في ذلك لأنها صارت في إجارتي، صرت مؤجرا لها، حتى يجوز له إجارتها كما في إجارة العين. الآن هو مستأجر صحيح؟ أيوة مستأجر، وله اختصاص بهذه العين التي خرجت معه في أجرة الذمة، في إجارة الذمة. ولو أراد المؤجر إبدالها دون رضا المستأجر لا يمكن على الأصح، المؤجر صاحبها قال والله يا شيخ هذه السيارة بعد ما أخذها وخرج قال أريد أن أغير هذه السيارة بدون أي شيء سأعطيك سيارة أخرى، ليس له من حقي، ليس من حقي ذلك دون إذن من المستأجر، المستأجر هو يقول نعم موافق أو لا أوافق، والله أعلم. فرع، لو أراد المستأجر أن يعتاض عن حقه في إجارة الذمة، يعتاض عن يأخذ عوضا، يأخذ بدلا عن الأجر، قال الرافعي إن كان بعد تسليم الدابة جاز وإن كان قبله فلا، والله أعلم. كيف الصورة؟ المستأجر قال والله يا شيخ أنا استأجرت في الذمة، يعني إيش استأجرت في الذمة؟ يعني استأجرت لتأدية خدمة، تأدية عمل، خدمة معينة، مثال استأجرت الشخص، استأجرت شخصا لكي يكسر لي الحائط في البيت، إذا أنا استأجرته لإجارة عمل في بيتي، خدمة صح؟ في الذمة. طيب، فهو لما جاء إلى البيت قال كم الأجرة؟ قال الأجرة 1000 جنيه، تفضل 1000 جنيه، لا إجارة ذمة ينبغي أن يأخذ حقه أولا، فأخذ أجرة الذمة 1000. ثم أنا المستأجر قلت له لا أريدك أن تكسر هذا، خلاص؟ أو هو قال، انتبه الأول، هو قال الشخص نفسه قال لا أريد أن أكسر هذه الحائط، أنا لا أقبل هذه الأجرة، لا أقبل هذه، ليه أن أبدل هذه؟ يقول مؤجر يكون هو مستأجر، وأنا مستأجر، هو مستأجر لتأدية الخدمة وأنا مؤجر، خلاص؟ المستأجر أنا أو المؤجر، المستأجر الذي استأجرته أقول له أصنع هذا الحائط، قال لا لا أريد، هل يمكن أن أبدل هذه الخدمة؟ أقول خلاص ما تصنع هذا، أريدك أن تحمل هذه الأشياء من أسفل إلى أعلى، يجوز، قال الرافعي يجوز، كان ولن عقد جديد قاله إن كان بعد تسليم الدابة جاز وإن كان قبله، يعني بعد تسليمه هو سلم نفسه أو بعد ما سلمك السيارة تبدل نعم يجوز، لكن لو قبل التسليم لا يجوز. قبل كيف يكون؟ قبل كيف يكون؟ أنا ذهبت إليه الآن قلت أنا أريدك أن وأنا أتكلم معه في العقد أريدك أن تكسر لي حائط، قال أوافق بكم؟ بألف جنيه، تم العقد، تم العقد، خلاص تم عقد الإجارة الآن. قبل أن يسلم نفسه ويأتي بقى للعمل أنا قلت له لا لا لا لا لا, لا أريدك، أريد أن تصنع بهذه الأشياء، تحمل هذه الأشياء التي في الأسفل، فضعها في الدور العاشر بألف جنيه بنفس المبلغ، هل يجوز؟ نقول له لا يجوز لأنه لم يسلم نفسه للعمل، فلا يجوز لك أن تغير. ولكن لا يوجد فرق، كيف يوجد فرق؟ فرق في البذل العمل. الآن هو لما يكسر هذه الحائط ممكن تأخذ منه نصف ساعة، لكن لما يصعد بهذه الأشياء إلى فوق ربما تأخذ منه يوم كامل. نعم، ومع ذلك بعد التسليم أيوة يمكن، بعد التسليم يمكن بموافقته موافقة نعم، وقبل التسليم بموافقة، حتى بموافقة، حتى بموافقة عقد جديد، عقد جديد، نقول الآن عقد جديد لم يتم البدل وإنما سيتم عقد جديد على الشيء الجديد. خلاص. يبقى لو أجر، لو أراد المستأجر أن يعتاض عن حقه عن إجارة الذمة قال رفعه إن كان بعد تسليم الدابة جاز، وإن كان قبله فلا والله أعلم. طيب، انتقل بعد ذلك إلى قضية الإيه؟ قضية التضمين. قال ولا ضمان على الأجير إلا بعدوان. يبقى إذن الأجير أمين. قال الشارح الأجير أمين فيما في يده لأنه يعمل فيه. يبقى الأجير أمين. أمين يعني إيش؟ يعني مصدق لشيخ في الشيء الذي يعمل فيه. مثل ماذا؟ كما إذا استأجره لقصارة ثوب ونحوه. قصارة الثوب ليس كخياطة الثوب، كان في السابق لكي يقصرون الثوب، القصر هو أن يضرب الثوب بطريقة معينة لكي يهيأ للخياطة للتفصيل، تسمى قصارة الثوب. استأجرته ليقصر لي الثوب، ليس ليقصر ليقص، إنما لقصارة الثوب ونحوه. وتلف في أثناء ما هو يضرب الثوب بطريقة معينة تقطع الثوب هلك، فإنه لا يضمن لأنه أنيق. ولا تعدى ولا تعدي منه فأشبه عامل القراض، مثل مثل عامل المضاربة. فإن تعدى يعني هو بدل ما يضرب بعصا خفيفة ضرب بشيء ثقيل، وهذا الشيء الثقيل له سنون فيقطع الثوب، يضرب ويقطع الثوب، يضرب ويقطع الثوب، يبقى تعدي ولا ليس تعدي؟ تعدي، يضمن، لازم يضمن. كما إذا استأجره للخبز فأسرف في الإيقاد، إيقاد النار، أو تركه حتى احترق، ترك الخبز حتى احترق سود. أسرف يا شيخ؟ أسرف يعني زاد في النار، تركها كثيرا، ترك النار كثيرا، يعني عنده قال استأجره ليخبز له طعاما، ليخبز له خبزا، فأوقد النار إيقادا كثيرا، كانت مشتعلة بكثرة فاحترق، أو ألصقه قبل وقته، ألصقه قبل أن ينضج. هذا الخبز لابد أولا أن تعرفون أنتم الطريقة، لابد أولا أن يوضع قليلا يتخمر يعني، وأشبه ذلك، فإنه تقصير فلزمه الضمان. وكما لا يضمن الأجير كذلك لا يضمن المستأجر العين المستأجرة إلا بالتعدي. خلاص. يبقى هذا الأجير في الذم يضمن؟ قال لا يضمن يا شيخ. طب العين المستأجرة؟ لا يضمن يا شيخ. لماذا لا يضمن؟ لأنه أمين. عرفني شو؟ أو ألصق أو خبز قبل وقته يعني أدخله صح؟ آه نعم. وكما لا يضمن الأجير كذلك لا يضمن المستأجر العين المستأجرة إلا بالتعدي، لأنها عين قبضها ليستوفي منها ما ملكه بعقد الإجارة فلم يضمنها بالقبض. مثل ماذا؟ كالنخلة إذا اشترى ثمرها. هو اشترى ثمر النخلة، هل يمكن أن البائع هذا ينتفع بهذه الثمرة؟ لا، لا ينتفع بها، انتقل ملكه، انتقلت ملكه. وليس هذا، كما إذا اشترى سمنا في ظرف فقبضه فيه فإنه يضمن الظرف في أصح الوجهين في الكفاية، لأن قبضه بدون الظرف ممكن. كفاية للدارمي، الكفاية هذا كتاب للدارمي رحمه الله. يبقى إذا اشترى سمنا في ظرف، الآن يا شيخ أنا اشتريت سمنا في ظرف، ثم لما أخذت هذا الظرف كسر الظرف مني، هل أضمن ولا ما أضمن؟ أقول الله شيخ أنا أمين، فهذا الظرف عندي على سبيل الإعارة. قال يضمن، أهو فإنه يضمن الظرف. لماذا؟ لأنه ما اشترى الظرف، إنما اشترى السمن فقط، لأن قبضه بدون الظرف ممكن، يمكن أن يقبض السمن بدون الظرف. كيف؟ تأتي أنت لو بظرف، تعرفون الظرف؟ الوعاء، يمكن أن تأتي بوعاء ويضع لك فيه السمن. واعلم أن المرجع في العدوان إلى العرف، فما عده العرف عدوانا صار عدوانا. ممكن هو لأن قبل بدون ظرف ممكن هو شيء إنسان كيف يأخذ بدون آتي أنا ظرف منك يعني. نعم أنا المشتري أشتري منك سمنا آتي لك بظرف تضع لي السمن فيه. هلا أليس يكون هذا الظرف إذا نعم هو زيك اشتريته أنا ولكن الظرف لك أنت أليس أنا كإعارة الظرف في حكم الإعارة أخذت منك زي طيب والإعارة مضمونة ولا مضمونة تم تعدى فهذا المتفق نعم لكن هو تعدى هنا يضمن الظرف إن كسره إذا قبض الظرف مع السمن يضمنه يعني هو أنا لا يشتري تعدى ولا غير تعدى لا يشتري مطلقا يضمنه إن كسره يضمنه عشان هو تعدى يمكن يأتي بديلا أنا يمكن يأتي منك بشيء آخر تأتي به. واعلم أن المرجع في العدوان إلى العرف فلو ربطت دابة في الإسطبل فماتت لم يضمن. يعني إيش الإسطبل؟ تعرفون الإسطبل؟ مأوى الحيوان. مأوى الحيوان. فإذا ربطها فيه ثم ماتت الدابة يضمن؟ لا لن يتعدى. وإن انهدم عليها فماتت أطلق الغزالي النقل عن الأصحاب أنه يضمن. خلاص؟ يبقى انهدم وقع الإسطبل عليها. انهدم يعني؟ وقع. انكسر دمرت. انكسر الإسطبل عليه تكسر. يعني هو أدخلها إلى الإسطبل الذي في الحمام ثم سقط هذا الإسطبل عليها فماتت. يضمن ولا ما يضمن؟ سخفق عليه. سخفق عليه. الرام الغزالي رحمه الله نقل عن الأصحاب أنه يضمن وقال غيره إن انهدم في وقت لا يعهد أن يكون فيه الانتفاع كالليل في الشتاء والمطر الشديد في النهار فلا ضمان وإلا ضمنا. ليس هناك عهد عند الناس أن يوضع فيه أن يكون فيه بقوة مثلا سقطت أو بقوة الثلج مثلا سقطت أيوة انهدم بنفسه بنفسه أما هو ذلك أحمل يعني ولا يفسح هذا تعدي منه تعدي منه يعني أقول هكذا. وجزم بهذا التفصيل في الروضة وفي المنهاج. يبقى إذا المرجع الهلاك هنا إلى العرف. العرف هو الذي أرجع هذا الهلاك. إن كان هو متعديا بترك هذا لم يصلحه فانهدم عليه فنقول يضمن. وإذا لم يتركه انهدم في وقت لا يعهد أن يكون فيه الانتفاع كالليل في الشتاء يعني في الشتاء لا يعهد أن يكون هناك انتفاع من الإسطبل بالدخول والخروج بالدواب وغير ذلك فإنه لا يضمن. لو ربط دابة اقتراها لحمل أو ركوب ولم ينتفع بها لم يضمن. يعني هو اقتراها استأجرها اقترى يعني استأجر دابة وربطها في مكان ولم يركب عليها ولا شيء ربطها ولم ينتفع لم يضمن إلا إذا انهدم عليها الإسطبل في وقت لو انتفع بها لم يصبها الهدم. فعرف ذلك الإسطبل الذي مأوى الحيوانات في وقت لو انتفع بها. يبقى يقول عندي مستثنى أنه ربطها في الإسطبل في وقت لو انتفع بها على الوقت المعتاد. هو استأجرها لكي يركبها بالنهار وهو ربطها بالنهار. نقول لو أنك تركبها في هذا الوقت من هدم عليها الجدار يبقى نقول يا رب. يعني مثلا الشغل للدابة هو في نهارة نعم. وترك نهارة في داخل صح وزقت عليه كيف هو استنبط هذا؟ كيف إيش؟ كيف استنبط هو يده؟ كيف استنبطه؟ كيف استنبط هذا المسألة؟ ما يا شيخ والله أنت استأجرت هذه الدابة في البداية بماذا؟ العمل بس ولكن الآن هو كأنه شبه ملك صح؟ لا هو ليس ملك يدفع بهذا يملك المنفعة منفعة يملك منفعة. طيب الآن أنت وربطتها أنت أين المنفعة؟ أنت تركت المنفعة لم تنتفع بها. صاحبها أجرها لك من أجل ماذا؟ من أجل أن تربطها ولا من أجل المنفعة؟ لكن إذا أنا ربطتها هذا أنفع لصاحبي لا يتعب ولا يمرض صح في هذه لكن في هذه الصورة لم يكن أنفع كان أسوأ. لو أنك انتفعت بها وركبتها لنجت من هذا السقوط. كشاف الانتفاع هذا أمر مباح، ليس أمر يجبرك على الانتفاع به، صح؟ اشتغلت عقد شيء، أما أن تنتفع به أنت شيء آخر، هذا أمر يجب عليك أنت، صح؟ نعم. تنتفع به أما تنتفع. لماذا هو يربط هذا على هذا؟ يقول إذا هدم عليه يضمن. لماذا؟ لأن هذا الانهدام كان له جشب عين في تفريط عنه، أوقع ضررا على صاحبها. فالآن وقع ضرر على صاحب الدابة. أما الآن تنظر إلى جهة واحد، تنظر إلى جهة المستأجر. نعم. قال والله المستأجر أنا أنتفع، أركب السيارة، ما أركب السيارة أنا حر. جيد. تنظر إلى الطرف الآخر، هذا الطرف الآخر يقول لك أنا أجرت لك الدابة من أجل ماذا؟ أنتفع. من أجل أن تنتفع. أنت الآن لم تنتفع ووضعتها في إسطبل، وهذا الإسطبل خربان فوقع عليها. حاجة من أمرين، يا إما أنك تضعها في إسطبل جيد بحيث إنها تكون في مأمن، يا إما أنك كنت تصلح هذا الإسطبل. أما إنك تضعها في هذا الإسطبل الذي هو ليس جيد فيقع عليها في وقت كان يمكنك أن تنتفع بها، وأنا أجرتك أصلا للانتفاع، تنازع خلاص. يبقى إذا لم ينتفع بها فعرف ذلك، لو انتفع بها لم يصبها الهدف. طبعا هي قضايا، لاحظ أنها قضايا فيها شيء من الاجتهاد والنظر، ليست قضايا قطعية ما فيها نص. أحيانا يعني تريد أن تعرف ماذا حمل على هذا القول، يعني قوة هذا الناحية، يعني ماذا هو قوة؟ هو قوة هذا الناحية الجانب الآخر، جانب صاحبه، جانب الصاحب، نقوي جانبه، نريد أن نأخذ حقه له، الحق له. صورة أخرى، قال من تعد، ومن تعدي المستأجر أن يكبح الدابة باللجام أو يضربها برجله أو يعدو بها في غير محل العدو على خلاف العادة. يعني إيش يكبح؟ يكبح يعني يمنع، الكبح هو المنع، الدابة تريد أن تسير وهو يكبحها باللجام. تعرفون اللجام الذي يوضع في فمها؟ لجام يوضع في فم الدابة لكي يمنعها من الحركة. فهذا هو يركب الدابة ويمنعها، هي تريد أن تتحرك هو يمنعها، فماتت الدابة، وقعت في حفرة وماتت. يضمن ولا ما يضمن؟ يضمن، لأنه كبحها في غير موضع الكبح. أو العكس، ضربها برجله، هو يضربها في رجله يريد أن تجري، وهذا الموضع ليس موضع جاري، يعني موضع فيه في الأرض مثلا حصى مدبب يصعب على الفرس أو يصعب على الدب أن تمشي عليه، وأنت تريدها تجري فيه، فهي تمشي ببطء وهو يضربها لكي تمشي بسرعة، فمشت بسرعة وسقطت ومات. يبقى إذن هو تعدى ولا ما تعدى؟ تعدى على خلاف العادة. يضرب الدب برجله. أيوة. يضرب برجله. عندما يجري. نعم. لكي تعدو سريعا. كل هذا على خلاف العادة. في هذه الأمور فإنه يضمنها بخلاف ما إذا فعل ذلك على العادة. إذا فعل ذلك على العادة كأن كان موضع جاري، كأن كانت الدابة لا تسير في موضع وهو يريدها أن تسرع. فرع حسن. غصبت الدابة المستأجرة مع دواب الرفقة، فذهب بعضهم في طلب دابته ولم يذهب المستأجر. دواب الرفقة دواب الرفقة القافلة. يبقى إذن غصبت الدواب كله ولم يذهب المستأجر، فإن لم يلزمه الرد عند انقضاء المدة لم يضمن. لم يلزمه الرد عند انقضاء المدة، وإلا فإن استرد الذاهبون بلا مشقة ولا غرامة ضمن المتخلف. انتبه لهذه المسألة، الفرع الحسن هذا. صورة المسألة أن هذه الدواب كلها غصبت، ومنها الدابة المستأجرة، خلاص غصبها شخص. فلما غصبها ذهب الناس في طلب دوابهم، الرفق كلهم ذهبوا في طلب دوابهم إلا هذا المستأجر. يبقى هذا فيه تفصيل. التفصيل الأول رقم واحد، إن لم يلزمه الرد عند انقضاء المدة لم يضمن. ما معنى لم يلزمه الرد؟ لم يلزمه الرد أي أن صاحب الدابة معهم، يعني صاحب الدابة معها. كيف صاحب الدابة معها؟ الآن أنا استأجرت دابة وعليها قائدها، عليها الإيه؟ القائد. يبقى بعد انتهاء الدابة، بعد انتهاء العمل أو بعد انتهاء الخدمة، ما الذي سيحدث؟ الآن سيحدث، أنا خلاص قدمت في إجرة الذمة، قدمت الأجرة، الآن سيحدث أني سأذهب والذي يركب الدابة سيعود بها إلى مكانه. يبقى أنا يلزمني التسليم، يلزمني إعادة الدابة، لا يلزمني، صح؟ مثال، أنت استأجرت التاكسي وسائق التاكسي، قلت له أريدك أن توصلني إلى مشوار كذا، هذه أجرة في الإيه؟ في الذمة، صح؟ خدمة، هو يوصلك لخدمة. بعدما تصل إلى المشوار، هل يلزم عليك أن ترد إليه الدابة، ترد إليه السيارة، ولا هو يأخذ السيارة ويذهب بها إلى أي مكان آخر؟ واضح؟ فهمت بصورة المسألة؟ يبقى إذا لم يلزمه الرد نقول لا يضمن. أو وشو في علم شيء إن لم يلزمه الرد عند انقضاء المدة لم يضمن، لأن كان لمالك دابة وكيل يستلمها في محل الذي استأجر إليه. هذه صورة أخرى. الآن أنا استأجرت السيارة، جئت إلى المحل، قلت والله أنا أريد أن أستأجر السيارة من هنا من القاهرة إلى الإسكندرية بكم؟ قال بخمسمائة جنيه، تفضل خمسمائة جنيه. أخذت أنا السيارة وقدت السيارة، شغلت السيارة وقدتها، قال لي أين ستسلمها؟ قلت أول ما أصل إلى الإسكندرية عند محطة القطار، قال سيوجد شخص آخر وكيل عني يستلم منك السيارة، اذهب أنت وتركها. موصل إليه. خلاص؟ اذهب أنت وإيش؟ وتركها. فأنا ذهبت إلى هناك، إلى موضع الإيه؟ إلى موضع هذا القطار، سلمتها للوكيل، قبل أن يستلمها الوكيل غصبت، أو أمام الوكيل غصبت السيارة مع الرفقة، مع السيارات الأخرى. يبقى هذه أيضا إيش؟ لا يلزمني الرد. الآن أنا لا يلزمني الرد، لا يلزمني أن أعيدها إلى من استأجرتها منه، هو يأخذها خلاص. يبقى هذا ليس عليه ضمان. وإلا يعني إذا كان يلزمه الرد، مثاله قال والله أنا استأجرك السيارة، سأذهب بها إلى الإسكندرية وأردها إليك، وأنا ذاهب إلى الإسكندرية مع الرفقة كلهم غسلوا، يلزمني الرد ولا ما يلزمني الرد؟ يلزمني الرد. قال فإن استرد الذاهبون بلا مشقة، يعني الذاهبون الذين ذهبوا إلى أخذها من الغاصب ولا غرامة، ضمن المتخلف. المتخلف يعني الذي لم يذهب، اللي هو المستأجر، يضمن. لماذا؟ لأنه يلزمه الإيه؟ يلزمه الرد. واضح؟ وإن كان بمشقة وغرامة فلا ضمان، بمشقة وغرامة فلا ضمان. وهذا من الفروع التي ذكرها العبادي رحمه الله. أشوف ما وصل جيدا. فإن لم يلزمه رد عند انقضاء المدة، هو غنى مدة. أيوة. الآن هو يعني هو وصل أم لم يصل للإسكندرية بقضاء المدة في اليوم واحد. صح. يوم واحد. في هذا اليوم هو ما وصل، صح؟ هو ما وصل منه الناقة. كان له يوم واحد حتى يصل إلى الإسكندرية، صح؟ هو استأجر من يوم واحد. في أثناء طريق وصل. جيد. الآن هو من هذا يوم مكسر في طريق يبحث عنه. لا، هو الصورة الأولى التي قلتها لك هي تستوفي، تنطبق على هذه المدة. أنا استأجرت السيارة ومعها السائق، هو الذي سيعود بها. يبقى إذن أنا لا يلزم الرد، استأجرت السيارة ومعها سائقها، فإذا لا يلزم الرد في المدة. قال استأجرت هذه السيارة لمدة يومين، في أثناء اليومين غصبت السيارة مع سيارة الرفق. نعم. هل يلزمني الرد؟ لا، لن ندل يعني في الأمر في هذه الصورة. نعم، في هذه الصورة. نعم. لا يلزمني الرد. يعني إيش لا يلزمك الرد؟ أقول يا شيخ والله أنا استأجرت السيارة ومع السيارة سائق، هو سيعود بها، فإذا لا يلزمني أنا الرد. متى يلزمني الرد؟ إن أنا استأجرت السيارة وليس معها سائق. واضح؟ لذلك هذه الصورة أوقع من الصورة التي ذكرها في قضية الإيه؟ في قضية الوكالة. فإلا وإلا يعني وإن كان يلزمه الرد، يلزمه الرد. يعني إيش يلزمه الرد؟ يعني أنا استأجرت السيارة فقط بدون سائق لمدة يومين، وجاء غاصب وأخذ السيارة ومعها السيارات الأخرى التي في الرفق، كلهم ذهبوا وحصلوا سياراتهم بغير مشقة ولا عناء. يعني ذهبوا إلى الغاصب قالوا أعطنا السيارات، فقال تفضل وأنا لم أذهب. أضمن ولا ما أضمن؟ أضمن. كلهم ذهبوا وقالوا أعطنا السيارات، فقال كل واحد يدفع 10,000 ريال، 10,000 جنيه، فدفعوا وأخذوا السيارة دي. قال وأنا لم أذهب، هل أضمن؟ لا أضمن، لأنها في مشقة وعناء علي، وأنا لست ليس بيدي، هذا فعل الغاصب، أمر خرج، لأني أمين، لأني إيش؟ أمين، أصدق، وأنا أصدق، غصبها الغاصب هو الذي يتحمل، ليس أنا. هذا قاله العبادي والله أعلم. لم يذكر الشيخ قضية الأجير المشترك ولا قضية الأجير الخاص. هذا الكلام كله أن الأجير الخاص لا يضمن لأنه أمين، لكن الفقهاء ذهبوا إلى أن الأجير المشترك يضمن. من هو الأجير المشترك؟ الأجير المشترك هو الذي يعمل لك ويعمل لغيرك في أن واحد. صورته أنا ذهبت إلى الخياط في محله، هو يخيط الثوب، فأعطيته ثوبا لي، فأعطيته ثوبا لي، تفضل هذا خيطه، وأعطاه أخي الآخر ثوبا آخر، يبقى هو المحل، هذا المحل يعمل فيه في خياطة الأثواب، أنت تعطيه ثوب، أنا أعطيه ثوب، وهو يعطيه ثوب، وهو يعطيه ثوب، يبقى يسمى إيش؟ أجير مشترك. يعني يعمل لنا جميعا في وقت واحد، يعمل لنا جميعا في إيش؟ في وقت واحد. كيف؟ أنا أعطيته الثوب فهو عمل فيه قليلا ثم ركنه، ثم جاء الثوب الآخر عمل فيه قليلا وصار ركنه، وهذا عمل فيه. قال العلماء يضمن الأجير المشترك. لماذا يضمن؟ لأنه ربما يحتال، فرأوا أن المصلحة في تضمينه. واضح؟ أشياء هو أن في الخاصة مستأمريات الخاصة صح؟ هذا يعمل لك الأجير الخاص، الأجير الخاص نعم، هو يعمل لك الخاص صح؟ مثل أشياء أحيانا في شركة في شركات سماعات مثلا مثلا أخذ يعني كرسي مثلا، هو أحيانا يفسد مثلا خشب قبل أن يجعل كرسي، وأحيانا يفسد كرسي. الآن نحن هو يدفع ثمن بعدما فعل كرسي، ثمن الكرسي صح؟ كرسي بكم أنا أبيع أو أصل ثمن؟ لا انتبه، الآن هذا أجير خاص ولا أجير مشترك؟ خاص. خاص، أنت جئته ليصنع لك الكرسي. نعم. صح؟ نعم، هو في مصنع. نعم، لك مصنع. في مصنع؟ لك مصنع. لي مصنع؟ نعم، وهو يعمل عمال. وهو يعمل في هذا المصنع. أجير. أجير خاص. جيد، أجير خاص يعمل في صناعة الكراسي. نعم. فأنا أديت له بالمواد الخام بالخشب. نعم. وأديت له بكل شيء بالخشب والجلد وكل كل شيء موجود. نعم. جيد، وهو يفعل صناعة يصنع. ما الذي فعله؟ هو تعب على أهمل شيء يعني لا يفعل. يضمن. أهمل يضمن. شوف الآن هو قبل أن يصنع كرسي أفسده. جيد. يضمن قبل صناعة صح؟ نعم. هو أفسده بعدما صنع. يضمن ثمن صناعة صح؟ نعم. ولكن هذا الكرسي بكل ناس يخرج لي تقريبا 500 جنيه. هذا أصل الثمن. ولكن أنا أبيعه ب 700 جنيه. جيد. الآن هو يدفع لي 700 أو 500؟ 500. ولكن هذا الوقت هو أتلفه صح؟ نعم. الآن هو يأخذ على هذا ساعة. نعم. هذا الوقت لأن يذهب. هذا على يدفع الوقت أيضا. يعني أنت تريد أن تضمنه مرتين؟ لا، هو دفع ثمن الكرسي صح؟ جيد، وأنا ما استفدت منه شيء. كيف؟ أنت الآن لما دفع ثمن الكرسي أنت استفدت منه ثمن الكرسي، معناتها ثمن الكرسي يضمن هذا. ثمن هذا الكرسي رقم واحد يتضمن المواد الخام التي أتيت به اللي هي الخشب. كم ثمن الخشب؟ وليكن مثلا 100 جنيه. كم ثمن الجلد؟ 150 جنيه. كم ثمن المسامير وكذا؟ 50 جنيه، يبقى لي 300 جنيه. كم ثمن صنعته؟ كم أجرته هو؟ 100 جنيه. أجرته في صناعة الكرسي 100 جنيه، يبقى كل هذا كم؟ 400 جنيه. الآن عملوا ساعة، هذا الساعة أيضا نحسبها. نعم. لأن هذه تدخل في التكلفة، يعني نعتبر بهذا العمل أيضا ساعة. طبعا طبعا، لذلك هذا كله تكلفة. يعني الآن هو يضمن ماذا؟ يضمن هذا الكرسي بما تكلف به. شكرا. أنا لو سأل، ولكن أنا ماذا أفعل؟ عندما يأتي لك الراتب سأقول له حبيبي أنت فعلت كذا كذا، تقول طيب أنقص من هذا. جيد. لما يرفع هذا الساعة فعلا جيد، هل علي أن أخبرهم أنا فعلت كذا أنت فعلت كذا؟ نعم، تخبرهم طبعا. أتلفت شيئا؟ نعم، هذا من الإنصاف أن تخبرهم، لأنه ربما يكون أنك ظالم. انتهى كتاب الإجارة أو باب الإجارة وانتقل إلى باب الجعالة أو الجعالة.